بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب الألد الخصم، وهو الدائم في الخصومة، والمقصود الدائم في الخصومة هو الذي لا يرجع إلى الحق. لد أي عوجة، وقد ذكر أهل العلم على أن اللدود من الكبائر، فليحذر الإنسان الذي يخاصم الناس في كل شيء. حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد أبو الحسن البصري قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان عن ابن جريج وهو عبد الله عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يحدث عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد. طبعا قبل أن نشرع في هذا الباب، يعني أبغض الرجال إلى الله على لد الخصم، إيش من الرجال وإيش من النساء، فبعضهم يخاصم على كل شيء ويغضب على كل شيء ويقاطع على كل شيء، فهذا مبغض. من يكون هكذا ليس رحيما ولا صبورا فهذا مبغض عند الله تعالى، والمرء يبتعد عن الأمور التي يبغضها الله تعالى. باب إذا قضى الحاكم بجور أي بظلم أو خلاف أهل العلم فهو رد، يعني إذا قضى بشيء فهذا مردود عليه ولا يعتد به. ولا نقول إذا قضى القاضي بكذا وكذا فهو كذا، لا، لا نقبل إلا شرع الله تعالى. من يرد عليه؟ يرد عليه أهل العلم، وذلك أهل العلم لابد أن يقول الحق ويبين للناس. حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالدا، أي خالد بن الوليد، حاء. وحدثني نعيم قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جديمة، أي داعيا إلى الإسلام لا مقاتلا، فدعاهم الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فقالوا صبأنا صبأنا. وصبأ كان كلمة قال للرجل إذا خرج من دين إلى دين. فجعل خالد يقتل ويأسر، ودفع إلى كل رجل منا أسيره، وأمر كل رجل منا أن يقتل أسيره، فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحاب أسيره. فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم حينما رجعنا، فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد مرتين. فهنا لما القاضي قضى وقال قول صحيح لا يقر على هذا بل ينكر عليه، والذي ينكر كل مسلم ينكر، ليس خاصا بأهل العلم، لكن باعتبار أهل العلم أصحاب المعرفة، وينبغي على كل مسلم أن يعلم ويرد بالطريقة التي يستطيع أن يرد بها بالحكمة والموعظة الحسنة، وإذا اضطر إلى المجادلة فيجادل بالتي هي أحسن، ولا يخلد الحق على يديه. باب الإمام يأتي قوما فيصلح بينهم، يعني الإمام الأعظم والقاضي، وهكذا ينبغي على الإنسان أن يكون ساعيا بالإصلاح بين الناس. حدثنا أبو النعمان وهو محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أبو حازم المدني عن سهل بن سعد الساعدي. فلما يقال المدني معنى أنه كان مشهورا بالمدينة معروفا بها، حتى أن سليمان بن عبد الملك لما زار المدينة من الشام أرسل إليه وأجلسه عنده وطلب منه الموعظة. قال كان قتال بين بني عمرو اللي هي قبيلة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر ثم أتاهم يصلح بينهم، فقال يا بلال إن حضرت الصلاة ولم آتك فمر أبا بكر فليصلي بالناس. فلما حضر الصلاة العصر فأذن بلال وأقام، وأمر أبا بكر فتقدم، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الصلاة فشق الناس حتى قام خلف أبي بكر فتقدم في الصف الذي يليه، قال وصفح القوم أي صفقوا، قال وكان أبو بكر إذا دخل في الصلاة لم يلتفت حتى يفرغ، ولذلك يعني أبو بكر كان من الخشع الذين يخشعون في الصلاة. فلما رأى التصفيح لا يمسك عليه التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم بيده أن امضه، وأومأ بيده هكذا، ولبث أبو بكر هنية يحمد الله على قول النبي صلى الله عليه وسلم، حمد الله وهو في الصلاة، ويجوز الإنسان أن يحمد الله في الصلاة. ثم مشى القهقرة أي رجع القهقرة حتى يبقى مستقبل القبلة ليتأخر الصديق لأجل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني أراد أن يبقى ويبقى يصلي بالناس، في ذلك حكمة ليعلم أن الأمر للصديق بعد النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم أي النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس. فلما قضى صلاته قال يا أبا بكر ما منعك إذ أومأت إليك أن لا تكون مضيت، أي نفذت، والقاعدة أن الالتزام خير من الأدب. قال لم يكن لابن أبي قحافة أن يؤم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال للقوم أي علم القوم إذا رابكم أمر فليسبح الرجال، يقول سبحان الله، وليصفح النساء، أما المرأة فإن صوتها قد يجلب الفتنة. قال أبو عبد الله البخاري لم يقل هذا الحرف غير حماد، يا بلال مر أبا بكر. باب ما يستحب للكاتب أن يكون أمينا عاقلا، هذا الذي يكتب الكتاب والذي يؤلف الكتب والذي يحقق ينبغي أن يكون أمينا عاقلا، لأنه ستكتب شهادتهم ويسألون، وما من كاتب إلا سيفنى ويبقى الدهر ما كسبت يداه، فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. حدثنا محمد بن عبيد الله أبو ثابت قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد بن السباق عن زيد بن ثابت قال بعث إلي أبو بكر لمقتل أهل اليمامة وعنده عمر، فقال أبو بكر إن عمر أتاني، فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بقراء القرآن في المواطن كلها، باعتبار أن أصبحت حرب لكثرة من ارتد، فيذهب قرآن كثير، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت أي لعمر كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر هو والله خير. فلم يزل عمر يراجعني، طبعا هذا في كتاب ربنا قال الإسلام من ذلك في الكتاب، ينبغي أن يحفظ القرآن مكتوبا كما أنه ينبغي أن يحفظ في الصدور. فلم يزل عمر يراجعني، يقال راجعه الكلام عاوده في ذلك، حتى شرح الله صدري للذي شرح الله صدر عمر، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر، اللهم اشرح صدورنا وأقوالنا إلى خير يبقى نفعه كما بقي الكتاب الذي جمعه الصديق. قال زيد قال أبو بكر وإنك رجل شاب عاقل لا أتهمك. أنا الآن أقرأ بهذه الأحاديث وأتذكر قبل 5 سنوات لما درست هذه المادة واستخرجت نقاط، يعني هنا الآن أنا لا أحبك لكن كنت أحبك حين ذاك. شوف إنك رجل شاب أولا، عاقل ثانيا، لا نتهمك ثالثا، قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رابعا، يعني كلها صفات، فتتبع القرآن واجمع، هاي تعليمات، هاي الصفات، وهنا لما قال ما يستحب للكاتب أن يكون أمينا عاقلا جاءت تعليمات، فتتبع القرآن واجمع. قال زيد فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي مما كلفني من جمع القرآن، حتى نعلم أن العلم ثقيل وأنه أمانة، وينبغي على الإنسان أن يستشعر خطورة أن يخطئ في شيء. لكن معنى التخوف معنى أن الإنسان يعني يتوقف عن العلم، يتقدم في العلم ويحذر. قلت كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر: هو والله خير. فلم يزل يحب مراجعتي حتى شرح الله صدري للذي شرح الله صدر أبي بكر وعمر، ورأيت في ذلك الذي رأيا، فتتبعت القرآن أجمعه من العسب والرقاء واللخاف وصدور الرجال، فوجدت آخر سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، إلى آخرها، مع خزيمة أو أبي خزيمة، فألحقتها في سورتها، وكانت الصحف عند أبي بكر حياته، أي طوال حياته، حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر. قال محمد بن عبيد الله، هو الشيخ البخاري: اللخاف يعني الخزف، يعني نوع أشياء مما كان يكتب بها. السلالة تذهب هنا عند بازار اللحم، تجد عندهم أشياء قد استخرجوها ورتبوها تصلح للكتاب، وكان في القديم يكتب عليها. هذه شاهدتها السبت الماضي. باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه، يعني كيف ينبغي أن يكون. حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي، قال أخبرنا مالك عن أبي ليلى حا، وحدثني إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه، أي من عظمائهم، أن عبد الله بن سهل ومحيص خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، فأخبر محيص أن عبد الله قتل وطرح في فقير أو عين، هكذا كان والعياذ بالله القتل لأجل شيء من حطام الدنيا بما يحمله الإنسان، فاحمد الله أن وفر الله لكم من الطعام والشراب واللباس والمال. فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه؟ قالوا: ما قتلناه والله. ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم، فأقبل هو وأخوه خويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن ابن سهل، فذهب ليتكلم وهو الذي كان بخيبر، فقال لمحيصة: كبر كبر، أي قدم الأسن في الكلام، يريد السن. فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم به فكتب، أي هذا يعني إشارة إلى الكتب التي تستعمل. ما قتلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويص ومحيص وعبد الرحمن: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ أي تحلفون أنتم 50 يمين وتستحقون الدية؟ قالوا: لا. قال: أفتحلف لكم يهود؟ إذا لا تحلفون، هم يحلفون 50 وتستحق، فإذا حلفوا لا تستحقون الدية. أيمن سيدي لا تبدأ بهم أولا فإن رفضوا؟ تبدأ بصاحب الدعوة باعتباره أنه باعتبار أنه متأكد، فإذا لم يحلفوا أولئك يحلفون، إذا أولئك لم يحلفوا دل على أنهم قد فعلوا وتستحق الدية. قالوا: ليس بمسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده 100 ناقة حتى أدخلت الدار. قال سهل: فركضتني منها ناقة. الركض اللي هو الضرب. باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا وحده للنظر في الأمور، يجوز أم لا يجوز؟ حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قال: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله، أي بقضائه وبحكم القرآن. فقام خصمه فقال: صدق، فاقض بيننا بكتاب الله. فقال الأعرابي: إن ابني كان عسيفا أي أجيرا على هذا، فزنى بامرأته فقالوا لي على ابنك الرجم، فافتديت ابني منه بمئة من الغنم ووليدا. ثم سألت أهل العلم فقالوا إنما على ابنك جلد، إنما على ابنك جلد مئة وتغريب عام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فرد عليك، أي مردود، ويجب عليها رده عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. وأما أنت يا أنيس فالصحابي لرجل فغدوا على امرأتي هذا فارجمها، أي إن اعترفت. هذه الرواية مطلقة، والرواية المطلقة تقيد بالروايات السابقة، والقاعدة ليس لنا أن نتمسك برواية ونترك بقية الروايات، فالحديث يفسر بعضه بعضا. بعض. ما عليه شيء. إلا إذا طلب الملاعنة. إذا ما طلب يدفع المهر. يدفع المهر بأي شيء. مهر المرأة يعني إذا هي رفض يعني. هي ما زوجة بالأصل. لا أنا. يعني تلاعنا وبيناتهم وتريد مهر الشيء. تأخذ المهر. لو يسقط المهر عليها. لا ما يسقط. تأخذه. فغدا عليها أنيس فرجمها. باب ترجمة الحكام، وهل يجوز ترجمان واحد؟ وقال خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم كتاب اليهود، أي كتابتهم يعني خطهم، حتى كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم كتبه، أي إليهم، وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه. وقال عمر وعنده علي وعبد الرحمن وعثمان ما لا تقول هذه؟ قال عبد الرحمن بن حاتم فقلت تخبرك بصاحبها الذي صنع بها. وقال أبو جمرة كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس. طبعا هذا الرواية تقدمت، أبو جمرة نصر بن عمران، وكان ابن عباس يعطيه من سهمه من الخمس. وقال بعض الناس لا بد للحاكم من مترجمين. إذن هذا لابد لأجل تبليغ الناس ولأجل القضاء الشرعي. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب، أي في جملتهم، في ركب من قريش، ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا فإن كذبني فكذبوه. فذكر الحديث، أي المتقدم، أول الجامع رقم 7. فقال لترجمانه قل له إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وهذا قد حصل في زمن عمر بن الخطاب حينما فتحت بلاد الشام بمعركة اليرموك، وهي من أعظم معارك التاريخ. باب محاسبة الإمام عماله، أي أنه يحاسب العمال على تقصيرهم وعلى خطئهم. حدثنا محمد وهو ابن سلام قال أخبرنا عبد وهو ابن سليمان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ابن اللثبي على صدقات بني سليم، فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاسبه، أي على ما قبض وصرف، قال هذا الذي لكم وهذه هدية أهديت لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل لا جلست في بيت أبيك وبيت أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا، يعني حتى وإن كنت صادقا هدية، هؤلاء ما هديتك إلا لأجل أن يستميل قلبك في الولاية التي قد وليتها. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس، وذلك إذا نزلت نازلة فيها سؤال لابد من بيان أهل العلم لها، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أستحمد الله على الناس. ما معنى أثنى عليه؟ تكرار الحمد أو الثناء. ثم قال أما بعد فإني أستعمل رجالا منكم على أمور مما ولاني الله، فيأتي أحدهم فيقول هذا الذي لكم وهذه هدية أهديت لي،

على السمعة والطاعة يقول لنا فيما استطعت، وهذا من رحمته وشفقته بهم. وهكذا لقن النبي صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجلي كما مر عندنا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا عبد الله بن دينار قال شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك أي بن مروان الأموي، كتب أي بن عمر كتب متى اجتمع الناس، باعتبار كان ابن الزبير والمختار والآخر اللي هو قطر ابن الفجاء نعم كان في مصر، فبقي لما لم يبق إلا من اجتمع الناس على عبد الملك بن مروان. شوف كتب إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله، وفيها تذكير أن حتى الخليفة هو عبد لله تعالى، لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما استطعت، وإن بني قد أقروا بمثل ذلك. يرحم الله ابن عمر كان أقرب الناس إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم بعد مقتله. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال حدثه ولم يبايع عبد الله بن الزبير ولم يبايع المختار بن عبيد الله، حتى قد أرسلهما هدية وقبلهم، ولكنه لم يبايع أحدا حتى اجتمعت الكلمة على عبد الملك بن مروان. حدثنا يعقوب بن إبراهيم، طبعا الحافظ بن حجر في هذا الموطن ذكر هؤلاء الأربعة الذين كانوا في ذاك الزمن في فتح الباب. نعم حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار عن الشعبي عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت، والنصح لكل مسلم، ينبغي على الإنسان أن ينصح لكل مسلم. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني عبد الله بن دينار قال لما بايع الناس عبد الملك كتب إليه عبد الله بن عمر إلى عبد الله عبد الملك أمير المؤمنين إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت، وإن بني قد أقروا بذلك. حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد قال قلت لسلمة أي سلمة بن الأكرم على أي شيء بايعتم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، قال على الموت يعني على لازم الموت وهو أن لا نفر. وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لأمير أو خليفة أن يبايع على هذا أو يطلب هذا، ولا يجوز لمسلم أن يبايع على هذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أخبرهم أن المسور بن مخرمة أخبره أن الرهط الذين ولاهم عمر اجتمعوا فتشاوروا، قال لهم عبد الرحمن لست بالذي أنافسكم على هذا الأمر، ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منكم، فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن، فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم فمال الناس أي يعني أمر اختيار، فمال الناس على عبد الرحمن حتى ما أرى أحد من الناس يتبع أولئك الرهط ولا يطأ عقبه، ومال الناس على عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي حتى إذا كانت الليلة التي أصبحنا منها فبايعنا عثمان. فهؤلاء الحل والعقد وأصبحت المشورة وتمت البيعة لعثمان بن عفان. قال المسور طرقني عبد الرحمن بعد هجع من الليل أي بعد طائف من الليل أي نوم، فضرب الباب حتى استيقظت فقلت أراك نائما، فقال أراك نائما يعني لماذا أنت نائم مبكرا، فوالله ما افتحلت أي ما نمت فيها، فوالله ما افتحلت هذه الثلاث بكثير نوم، انطلق فادع الزبير وسعدا، فدعوتهما له فشاورهما ثم دعاني، ف فقال ادعو لي عليا، فدعوته فناجاه حتى بهار النهار، أي انتصف النهار، وتراشم يعني انتصف الليل وتراشم ظلمة. ثم قام علي من عندي وهو على طمع، أي طمع بالخلافة، وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي شيئا. ثم قال ادعو لي عثمان، يعني يخشى المخالفة التي تؤول إلى الفتنة. ثم قال ادعو لي عثمان، فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح، يعني بقي عبد الرحمن بن عوف حتى الصباح. فلما صلى الناس الصبح واجتمع أولئك الرهط عند المنبر، فأرسل إلى من كان حاضرا من المهاجرين والأنصار، وأرسل إلى أمراء الأجناد، وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر. فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن ثم قال أما بعد يا علي، إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، أي لا يجعلون له مساويا بل يرجحونه، فلا تجعلن على نفسك سبيلا. فقال أبايعك، أي قال مخاطبا لعثمان، أبايعك على سنة الله، أي في كتاب الله، على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعد، أي أبي بكر وعمر. فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس والمهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون. هذا من عطف العام على الخاص. الحجة لا لا يعني هؤلاء اللي انحجوا مع عمر الحجة الأخيرة، باعتبار أن عمر حج ثم عاد وبعدها بيسير قتل، فباعتبار انحجوا معهم من كبراء القوم رؤساء القوم. بعض من بايع مرتين، يعني هل يصح هذا؟ نعم يصح هذا، الإنسان يبايع مرتين لخليفة واحد. حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجر، هي شجرة الرضوان، فقال لي يا سلمة ألا تبايع؟ قلت يا رسول الله قد بايعت في الأول، قال وفي الثاني، باعتبار أن هذا فارس عظيم جدا، فأراد أن يعاود عليه البيعة ليعاود له الأجر والثواب. باب بيعة الأعراب. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأصابه وعك فقال أقلني بيعتي، فأبى. لماذا أبى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعينه على معصية الله. ثم جاءه فأبى، ثم جاءه فقال أقلني بيعتي، فأبى، فخرج أي من المدينة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كالكير، الكير هو الذي ينفخ فيه الحداد، تنفي خبثها وينصع طيبها. باب بيعة الصغير. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد وهو ابن أبي أيوب قال حدثني أبو عقيل زهرة ابن معبد عن جده عبد الله بن هشام، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله بايعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو صغير، فمسح رأسه، إذا مسح الرأس ليس فقط لليتيم، فمسح رأسه ودعا له، وكان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله، وذلك من السنة أن الإنسان يضحي بالشاة واحدة عنه وعن أهل بيته. باب من بايع ثم استقال البيع، أي طلب الإقالة، فهذا لا يعطى ما يريد، لأنه إذا أعطي ما يريد فقد أعين على معصية الله. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة، فأتى الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقلني بيعتي، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه فقال أقلني بيعتي، فأبى، ثم جاء فقال أقلني بيعتي، فأبى، فخرج الأعرابي أي خرج من المدينة راجعا إلى البدو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. باب من بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا، نعوذ بالله من الذي يعمل عمل الآخرة يريد به حطام الدنيا الفاني. لأن البيع الإنسان يبيع نفسه لله تعالى، يقدم الطاعة فينال المغفرة والرضوان من عند الله تعالى، هذه حقيقة البيعة. حدثنا عبدان عن أبي حمزة، أبو حمزة السكري، لأن كلامه حلو كالسكر. عن الأعمش عن أبي صالح وهو ذكوان السمان عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة، أي ثلاثة أشخاص وثلاثة أصناف، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، أي لا يكلمهم كلام رحمة وكلام رضا، ولا يزكيهم أي لا يطهرهم مما بهم من الذنوب، ولهم عذاب أليم أي لهم عذاب موجع. ما الفرق يا ولدي بين العذاب الأليم والعذاب المهين في القرآن الكريم؟ وأنت ممن من الله عليك بحفظ كتابه وفقهه وفهمه، وقد جمعت بين اللغتين وصرت تدرس الأمتين، فانفعنا مما علمك الله. يعني المهين يعني عذاب وإهانة. جيد. بالنسبة للأليم موجع والمهين أيضا موجع، لكن المهين الذي ليس بعده إكرام، فيبقى الكفار يبقون في النار لا يخرجون منها. نعم، بس أيضا من معانيه أنه لا يخرج من النار، يعني عصاة الأمة يدخلون في النار ثم يخرجون، ثم يلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في جانب المسير. أما هؤلاء لا يخرجون منها، وتغلق عليهم تؤصد. نعم، يتمنون الموت فلا يموتون. نطقوا بالشهادتين. من لا ينطق بالشهادة؟ لا يكون الذي بايع الذي يبايع على الدنيا. وإحنا خرجنا مخرج، نتحدث الآن عن مثل لما شرحنا أليم، بنشرح هنا أليم ولا مهين؟ ونحن في نشرح هذا هنا هؤلاء أليم، بس نتحدث عن المهين اللي جاء في حق الكفار لأنهم لا يخرجون من النار. رجل على فضل ماء بالطريق يمنع منه ابن السبيل، أنت عندك ماء السير حبس الماء ومنعت ابن السبيل أن يشرب أو أن يأخذ، هذا لا يجوز. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، أي لأجل حطام الدنيا، فإن أعطاه ما يريد وفى له، إذا أعطاه ما يريد وفى له، وإلا لم يفله، فهذا ما عمل لله تعالى في بيعته. ورجل يبايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا في مقابلتها، فصدقه فأخذها ولم يعط بها، أي الحال أنه لم يعط بها هذا المبلغ، فالكذب في البيع ينفق ويمحق السلعة، وفيه غش وفيه عدم النصيحة. باب بيعة النساء، كيف تكون بيعة النساء؟ تكون بالكلام فقط وليس بأخذ اليد باليد. رواه ابن عباس، أي أشار بذلك إلى ما ذكر من حديث ابن عباس في العيدين من رواية طاووس عنه. حدثنا أبو عبد الله قال أخبرنا شعيب عن الزهري حا وقال الليث، حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع عبادة بن الصامت يقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، لأنما الطاعة بالمعروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، الذي وفى أجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، فبايعناه على ذلك. فلنقل سيدي هنا عندنا عندما قال ولا تعصي معه، فصلنا سيدي لا يأمر به المعصية، ولكن هنا إشارة لمن يأتي بعده أن تكون أحسن حتى يكون منهج لهذه الأمة، منهج حياة. حدثنا محمود وابن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال إذا كان هو أبتدى عليه ذلك فما بالك بغيره. حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام بهذه الآية لا تشركوا بالله شيئا. قالت وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها، يعني إما بالنكاح وإما بملك اليمين. وهكذا إنما يوفق الإنسان حينما يحصر نفسه عن المعاصي. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن حفص عن أم عطية اللي هي بن السيرين أخت محمد بن سيرين قالت بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ علي أن لا يشركن بالله شيئا ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة منا يدها فقالت فلان أسعدتني وأنا أريد أن أجزيها، فلم يقل شيئا فذهبت ثم رجعت فما وفت امرأة إلا أم سلم، يعني هي ترك النياحة. فالنساء يضعفن والعياذ بالله تعالى في النياحة. وأم العلاء وابنة أبي سبرة وامرأة معاذ أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ. باب من نكث بيعة أي من نقضها، وقوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله الآية. حدثنا أبو نعيم وهو الفضل ابن دكين قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بايعني على الإسلام، فبايعه على الإسلام. ثم جاء الغد محموما فقال أقلني فأبى، فلما ولى قال المديلة كالشير تنفي خبثها وينفع طيبها. باب الاستخلاف، يعني حينما يذهب الخليفة ويجعل شخصا مكانه يسد غيبته في هذه المدة. وهذا الذي جعلنا لا نقول نحن خلفاء الله في الأرض، هذا الذي يمنعنا من هذا. الله قد جعل خلائف في الأرض يخلف بعضهم بعضا، أما الإنسان فالإنسان ليس خليفة الله في الأرض. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد قال قالت عائشة ورأساه، هذا قول المتفجع من الصداع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك، هذا عن رحمة بها. فقالت عائشة وأثك لي والله إني لأظنك تحب موتي، ولو كان ذلك لظللت آخر يومك معرضة لبعض أزواجك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأسه، لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه، فأحد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنى من إرادة أن يصل الخلافة. ثم قلت يأبى الله ويدفع المؤمنون، أو يدفع الله ويأبى المؤمنون، يعني صلى الله عليه وسلم أراد أن يكون الأمر عن طريق الإجماع ليس عن طريق الوصاية، ليظهر شأن الصديق عند الجميع. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال قيل لعمر ألا تستخلف، أي ألا تجعل خليفة بعدك؟ قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، يعني حق لي أن أستخلف، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأثنوا عليه، أي أثنى الصحابة على عمر. فقال راغب وراهب وجدت أني نجوت منها كفافا لا لي ولا علي، لا أتحملها حيا ولا ميتا، يعني أتمنى أن أذهب إلى الله وما نستفيد منها ولا أسأل عنها، يعني إنسان يعيش بين الخوف والرجاء. حتى أنا سيد يعني بالأشخاص التي اختاروا بشورة بينهم دفع عن ابني عبد الله بن عمر. أحسنت الشيخ ثناء هنا كثر من كثير المدح، أي هو ثناء يعني مدح مرة واحدة لما يعاود يسمى ثناء. حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام عن معمر عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أنه سمع خطبة عمر الآخرة حين جلس على المنبر، وذلك الغد من يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فتشهد وأبو بكر صامت لا يتكلم. قال كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبرنا، يعني بحيث احنا نموت قبله، يريد بذلك أن يكون آخرهم. فإن يكن محمد صلى الله عليه وسلم قد مات فإن الله قد جعل بين أظهركم نورا تهتدون به. هدى الله محمدا، هذه يعني جملة جديدة ولكن فارزة مهمة جدا. هدى الله محمدا، وإن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثاني اثنين، وإنه أولى المسلمين بأموركم فقوموا فبايعوه. وكان الطائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة، وكانت بيعة العامة على المنبر. قال الزهري عن أنس بن مالك سمعت عمر يقول لأبي بكر يومئذ اصعد المنبر، فلم يزل به حتى صعد المنبر فبايعه الناس عامة، أي شائعة. حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فكلمته في شيء فأمرها أن ترجع عليه، فقالت يا رسول الله أرأيت إن جئت ولم أجب شيئا، نحن قد قضي أجرك، كأنها تريد الموت، يعني أشارت بالموت بطريقة مؤدبة. قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قد اختار الصديق عن طريق الإشارة وليس عن طريق العبارة، ولكن أجمع الصحابة عليه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي بكر قال لوفد بزاقة تتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة نبيه صلى الله عليه وسلم والمهاجرين أمرا يعذرونكم به. نعم، يعني كان يحث الناس على السمع والطاعة بالمعروف وأن لا يفعلوا فعلا يسألون عنهم. باب حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك قال سمعت جابر بن سمرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون 12 أميرا، فقال كلمة لم أسمعها. قال أبي إنه قال كلهم من قريش، وفيه ملمح على أن الخليفة العام يكون من قريش. باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة، أي بعد شهرتهم بذلك، من أجل أن لا يجسس عليهم ولأجل أن لا يوقعوا الأسر بالمعاصي. قال وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت، أي حين ناحت على أخيها باعتبار أنها قد ارتكبت إثم، فأصحاب الإثم يبعدون حتى لا يخلط أهل البيت بالآثام. السيد الخليفة قد كان سيد 12 أمير من قريش، يعني الخلفاء الراشدين نعم، ومن بني أمية صار 14 اختلفوا في عد يعني من هؤلاء تحديدهم بالضبط، لكن لابد أن يكون من قريش. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب يحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا أي عظما سمينا أو مرماتين اللي هو ظلفي الشاة من اللحم، يعني لحمة بين ظلفي الشاة وقيل هو الظلف، حسنتين لشهد العشاء. يعني كثير من الناس يركض وراء حطام الدنيا ويقصر في أمر الآخرة. قال محمد بن يوسف وهو الفربري، وسألتني عن اسمه في الصباح، قال يونس قال محمد بن سليمان، هل يسموه هذا شو؟ قال يونس، يعني ثمة زوائد يسيرة يرويها بسنده. قال أبو عبد الله مرمات بين ظلف الشاة من اللحم مثل منسات وميضات، الميم مخفوضة أي مكسورة مين وهكذا، هاي معنى مخفوضة. هاي لما نقول مخفوضة على لغة من؟ على لغة الكوفيين. أما البصريين ماذا يقول مجرورة؟ صاحب الآجر مين يقول بالخفض، وبمالك يقول بالجر والتنوين والنداء وأل، وهو مسند للإسم تمييز حصل. لما ابن مالك قال بالجر معناه أنه على مذهب البصريين يطلقون الجر، أما الكوفيون فيقولون ماذا؟ يقولون الخفض. فدل على أن البخاري على طريقة الكوفيين في النحو. باب هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه والزيارة ونحوه ونحوه، يعني أهل السوء هل له ذلك؟ حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله ابن كعب بن مالك وكان قائل كعب من بنيه حين عم قال سمعت كعب بن مالك قال لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فذكر حديثه ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا فلبثنا على ذلك 50 ليلة وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا آذن بمعنى أعلن بتوبة الله علينا أي بعد صلاة الفجر. نتوقف بإذن الله تعالى عند كتاب التمني، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم من الخير والصلاح والفلاح فوق ما نتمناه.